من أحدهما كانت البداية له، وإن كان المال من أجنبي كان المخرج أن يجعل البداية لأحدهما. يعني المسألة على التقسيم تقول هذه لا تؤثر، فالذي أعطى والذي يبدأ. وإذا كان منهما وبينهما محلل فيكون القرعة، وإن كان أجنبي الولي أو أحد الرعية هو الذي أعطى المال فهذا يكون الأمر للمخرج، يقول يبدأ زيد أو يبدأ عمرو. وفي المهذب قال وجهان، أحدهما إن كان المال من أحدهما قدم، وإن كان منهما أقرع بينهما، والثاني يقرع بينهما بكل حال، والأول أصح في كل هذا. وإن كان الرمي بين غرضين فبدأ أحدهما من أحد الغرضين فبدأ الثاني من غرض الثاني، لأن ذلك أعدل. يعني لو كان المسألة على خطين من اليمين يرمي ومن الشمال يرمي، إذا بدأ الأول من اليمين يبدأ الثاني من الشمال، إذا بدأ من الشمال يبدأ الثاني من اليمين. وإن كانت البداية لأحدهما فبدأ الآخر ورمى، لم يعتد له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ، لأنه رمى من غير عقد. المعنى أنه لو وضع المال راعي من الرعية، ولو وضع المال راعي من الرعية فقال زيد يبدأ، فبدأ زيد، تعال اطلع برا، تعال اطلع برا، موتونا الناس الطيبة. خلاص ما عامل ايه طيب. وإن الله يرضى عنك يا رب. فإن بدأ من أعطى المال قال يبدأ بزيد، بدأ زيد فيبدأ زيد ويثني بعد ذلك عمرو. نعم، إن بدأ عمرو قبل زيد ورمى فرميته إن أصابت فلا شيء، إن أخطأ أيضا لا شيء، يبقى لا شيء له ولا شيء عليه، لأنه خالف التعاقد، تعاقد أن يبدأ زيد أولا. لما بادر هو وبدأ قلنا تعجلت شيئا قبل أواني، لا لك ولا عليك، لا لك ولا عليك، ويرجع الأمر للأول هو الذي يرمي. فرع قال الشافعي يا عم بطريق فتحها فتحها بمبوسة وسلام. طب احنا الدرس البوسة طلعت الدرس ماشي اوعى احنا هوا يعني هوا امتى مش ليه. طب خلاص اطلع لي بقى قول لي قبلها ب 10 دقايق قول لي قبلها ب 10 دقايق تعالى قول لي نعم. قال الشافعي وللمبتدئ أن يقف في أي مقام شاء، ثم الآخر أن يقف في الغرض الآخر كما قلنا، إذا كان هذا في اليمين والثاني في الوسط أو العكس. طبعا شريطة ألا تكون هناك الموقف يكون في مزية، مزية واحد عن آخر، لأن هذا ليس من العدل. يعني لابد في هذه الأمور لابد تكون العدل هو الحاكم في هذا الباب. نعم. قال المبتدئ أن يقف في أي مقام شاء، والآخر يقف في الغرض الآخر أي مقام شاء. وجملة ذلك أنه إذا كان الرمي بين غرضين فاختلف، فقال أحدهما يقف عن يمين الغرض والآخر بل يقف عن يساري، فإن الخيار في ذلك إلى من يبدأ بالرمي، لأنه لا مزية بالبداية، فكان له اختيار في المكان، يقول أبدأ من هنا أو أبدأ من هنا. طبعا أيضا بشرط أن يتساوي العدل في ذلك، أن يتساوي، لا يعني لا يكون في الرمي ميزة لأحد عن الآخر، لا يكون في الرمي ميزة لأحد عن على الآخر. فإذا صار إلى الغرض الثاني كانت البداية بالرمي والاختيار في الوقوف في المكان إلى الثاني. فإن كان النضال من ثلاثة فبدأ أحدهم اخترع الآخران، يعني بدأ أحدهما فالآخران يقترعان، فمن خرجت له القرعة رمي بعد الأول وكان له الخيار. يعني الذي ابتدأ سواء بالخيار أو أنه هو الذي وضع المال أو أن من وضع المال اختاره هو، يبقى إذن الأمر في الاثنين، وده طبعا يتصور أنهم ثلاثة، يتصور أنهما دفع المال وبينهما محلف، يتصور بذلك. ميه التقيلة ميه لا تقيلة جدا. طب خلاص يا شيخ انت ما اكلتش حتى دي مش قهوه دي خدها يا عم شربتك الله. فرع جميل بس روح بها بقى تقع الله اتعلم برضو اشرب قهوه. فان طلب احدهما ان يكون مستقبلين الشمس في حال الرمل وطلب الاخر استدبار الشمس اجيب من قال باستدبار الشمس لان رفع كذا فحمل على الاطلاق. طبعا احنا متصور هنا اذا كان الامر على الذي يضرب يعني بالمسدس او بغيره فانه الشمس تزعجه ما يستطيع ان يصوب نحو الغرب. فاذا قيل هنا الان في مساله الشمس الذي ان يكون مستدبرا الشمس والاخر قال لا مستقبل الشمس يؤخذ بقول الاستدبار لانه الشمس تزعجه عند الاطلاق ولان هذا الاصح والاسد لما قلنا لان النظره المقصوديه في ذلك هو الاتقان لاجل مساله نصره الدين فلا تكون الا بقول لا واعدوا لهم ما استطعتم ويكون في هذا الاستعداد. وجملة قال الشافعي وارمي البادئ السهم حتى ينفذ نبلهما يعني العشرة أسهم. جملة ذلك أن يطلق النظرة تنصرف إلى المراسلة هو أن يرمي أحدهما سهما ثم يرمي الآخر سهما إلى أن يستكمل عدد رشقهما. المعنى أنه زيد يرمي ثم عمرو يرمي أو يمكن الاتفاق أن نقول يرمي زيد عشرة وننظر إلى ما وصل ويرمي زيد عشرة وننظر إلى ما وصل. لكن المتعارف عليه في الرمي أن زيد يرمي أولا ثم يأتي عمرو فيرمي بعده وينظر في العد في هذا الباب من أصاب ومن أخطأ لأن الآخر يصنع قوسه إلى أن يرمي الآخر فكان كذلك. وهذا الذي يحدث بعدما يضرب الرصاصة الأولى الثاني فإن شرط أن يرمي أحدهما خمسة أسهم ثم يرمي الآخر خمسة أو يرمي أحدهما جميع رشقه ثم يرمي الآخر جميع رشقه حمل على ذلك لأنه لا يؤثر في مقصود المناظرة يعني المسألة على اتفاق قال أرمي وترمي أو قال لا ترمي خمسة وأرمي خمسة ثم ترمي خمسة وأرمي خمسة استعدادا للرمي أو يقول ارمي العشرة وانتهي وأنا أرمي بعدك العشرة وانتهي وننظر في الإصابة والفقر. فإن عقد النضال على أرشاق كثيرة فإن شرط أن يرميها كل يوم أرشاقا منها معلومة جاز وحمل عليه كما قلنا دائما لابد أن تنفي إيش أن تنفي الجهالة ولأن الجهالة غرر والغرر يفسد العقود. هذا ضابط كلي يصل بك إلى أن تصورت الأمثلة القديمة والأمثلة الحديثة. وإن أطلق ذلك جاز وحمل على التعجيل فيرمياني من أول النهار إلى آخره إلا أن يعرض عذر من مرض أو ريح تشوش السهام أو مطر لأنه يرخي المطر يرخي الوتر ويفسد الريش. طبعا المطر الشديد أيضا ممكن يأتي على البندقية المسدس يؤثر عليه. وكذلك إن عرضت الحاجة إلى الطعام أو الشراب أو قضاء الحاجة للإنسان فلو ذلك. وإن جن الليل قطع الرمي لأن هذا معروف بينهم لكن إحنا عندنا الآن نقول في الواقع المعاصر هجوم الليل لا يمنع الرمي صالة مغلقة وفيها أنوار كأنه بالنهار فهجوم الليل لا يمنع النضال لا يمنع الرمي. مسألة ولا يجوز أن يتفضل في عدد الرشق فيكون رشق أحدهما 30 والآخر 20 ولا أن يحتسب خصق أحدهما خصقي ولا أن تكون الشمس في وجه أحدهما دون الآخر. المهم هذه المسائل يعني خرق خصق يعني خرق ولا يجب أن يختلف بعد الإصابة ولا في موضعها لأن المنظرة إنما تراد يعرف فيها فضل أحدهما على الآخر. فالأصل هنا هو مسألة المساواة الأصل هنا هي مسألة المساواة بينهما وهذه المساواة هي من الأهمية بمكان حتى لا يكون التفاضل بينهما وهذه أيضا تغر الصدور في هذا الباب يعني حتى الذي لو كانت له نية يتعلم أيضا لما يدي تقديم أحد عليه أو إعطاء المزية لأحد عليه هذه أيضا تغر الصدور. قال الشافعي ولا يجوز أن ينتظر الرجلان في يد أحدهما من النبل أكثر من في يد الآخر يعني هذا مع 10 والآخر مع 20 فهنا التأويل بذلك تأول أصحابنا على تأويلين أحدهم أنه أراد باليد الرشق فلا يكون رشق أحدهم أكثر رشق الآخر. رشق سمى يدا ووجها ودستا، يعني لو ده معه رصاصات 10 والثاني معه 5 فطبعا هو يضرب 5 سيصيب منها 3 مثلا، الثاني يضرب 10 يصيب منها 3، هذا ظلم بين. لما الذي رمى 5 هو الذي يقدم. وإذا شرط الثاني أن أراد باليد الحقية، لأن بعض الرماة قد يرمي وفي يده سهم أو سهمان، فأراد أن أنه لا يجوز أن يشترط أن يكون في يد أحدهما من السهم أكثر مما في يد الآخر، لأن التسوية من الأهمية بمكان. التسوية فارقة في هذا الباب كما بينا في مسائل مشابهة كثيرة، نريد حتى مسائل هذا كثيرة على أنها نعم. وإذا شرط فرع، وإذا شرط في المناضلة والمسابقة شرطا فاسدا، وإذا شرط في المناضلة أو المسابقة شرطا فاسدا بطل العقد، بطل العقد، لأنه كالإجارة في أحد القولين أو كالجعالة في الآخر، وهما يبطلان بالشروط الفاسدة. وهل يستحق الناضل السابق شيئا في العقد الفاسد؟ يعني نقول الشرط الفاسد في النضال، لو قلنا اشترط أن يكون للأول سهام أكثر من الثاني أو رمي أكثر من الثاني، هذا يبطل، هذا شرط فاسد يبطل به العقد. طب إذا بطل به العقد وحصل الرمي، هل له أن ينتفع بها ولا أم لا؟ يستحق الناضل السابق شيئا في العقد الفاسد أم لا؟ في وجهان، هو قول أبي إسحاق أنه لا يستحق شيئا من العوض، لأن عوض المثل إنما يستحق في العقد الفاسد إذا تلفت منفعة العامل وفي نفع صاحبه، وهنا لم يحصل للآخر نفع فلم يستحق عليه أول. نعم، 10 دقائق يعني يعمل إيه دلوقتي؟ 10 دقائق إن ندخل ولا 10 دقائق إنه 10 دقائق يفضل إيه هو؟ متأكد؟ فاضل سطرين وانتهى بعد إذنك. الأستاذ بطريق هو المخرج، وهو أخبرني داخل طبعا دقائق، يعني ده 10 دقائق وانت طلعتك بعديه موت في 3 دقائق. هو ادرى مني عشان اخر ماشي خد امشي خليها سطر بقى، خلاص سطر واحد ان شاء الله. احنا قلنا بان الاول بانه لا يستحق شيئا، الثاني انه يستحق عوض المثل، وهو صحيح لان كل منفعه ضمنت بالمسمى في العقد الصحيح ضمنت بعوض المثل في العقد الفاسد. المعنى هنا بانه قد رمى وقد اصاب، وإن كان الشرط أفسد العقد، لكن هذه المنفعة لا تضيع، لا سيما أنها تحقق المقصد من الرمي. نقف عند هذه وبعد الحلقة إن شاء الله.